بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا المجلس السادس من مجالس سماع شرح متن الأربعين الإسرائيلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. فقال: أردت لأقتلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك عليه. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نشرح هذا الحديث. بعد غزوة خيبر، امرأة يهودية أهدت النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة حتى يأكل، يعني في الشاة مطبوخة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من هذه الشاة، وهذه الشاة مسمومة. الأصل من يأكل السم يموت، فالله عز وجل دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام شر هذه الشاة المسمومة، لكن ظل أثر السم يرى ويعرف في النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر أنس في هذا الحديث. في نهاية الحديث قال: فما زلت أعرفها في لهوات، لهوات تعرفون القطعة في داخل الفم، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تأثر بهذا السم. هذا معنى الحديث. فأحضرت هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيها الأخوة يبين لك مدى عدالة الإسلام. مو فقط فعلت فذهب الصحابة وقتلوها، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يسمع منها، احتمال مظلومة، احتمال أحد آخر دس السم. وهذا أيها الأخوة لا يحصل إلا في دولة الإسلام التثبت. فأحضرت هذه اليهودية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن ذلك: هل أنت فعلت ذلك؟ هل أتوضع وضعت السم؟ شو المشكلة في هذه الأكلة؟ فقالت هذه المرأة: نعم، لقد وضعت السم، وغرضي من ذلك قتلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأها بهذا الرد وقال: ما كان الله ليسلطك عليه. الله، لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى حيا حتى يبلغ دين الله عز وجل، ولا يستطيع أحد، لا أنس ولا جن، أن يقطعوا هذه الرسالة، يمسوها بسوء حتى يبلغ دين الله تعالى كاملا. والله كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فهذا تفسير هذه الآية وشرح الحديث بالآية. طيب، هنا لما ثبتت عليه التهمة، الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل نقتلها؟ لأنها يعني أقدمت على جريمة قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض قتلها في ذلك الوقت، وهذا من سماحة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت لو في وضعك، لو أنت ماشي بسيارة في الطريق وواحد سوى لك حادث، طيب، ويقول: أنا عمدا دعمتك، أنت قد تنفجر ودك تقتله، وهي مجرد حادث سيارة. طيب، يعني خلونا من المثاليات، الواقع الشخص الشرير اللي في داخلك يظهر في أمور خلافية بسيطة. الشخص يعادي أخاه وأخته وأمه وأباه في أمور الخلافات العادية، فكيف واحد يريد قتلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها في حينها. طيب، لكن حصل طارئ في المسألة. ما الذي حصل؟ ما الطارئ الذي أتى؟ أن أحد الصحابة ممن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأكلوا معه مات، وهذا الصحابي هو بشر بن براء رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في حقه عفى عنها، لكن الآن في حق شخص آخر صحابي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومات بسبب السم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة دفع هذه المرأة إلى أولياء الدم. أولياء الدم هم إما العفو وإما الدية وإما القصاص. فقام أولياء الدم وقتلوها قصاصاً. حصلها فرصة. هذه المرأة اليهودية تقتل النبي عليه الصلاة والسلام الآن جاءت عندنا والله لن نتركها. فقتلوها قصاصا. طيب هذا بهذا يعني احنا شرحنا هذا الحديث. الى هنا نحن شرحنا هذا الحديث. الان ناتي الى قسم التحليل. حلل يا الحسين. ايوه هذه الفقره القويه. اسم الصحابي قلنا بشر بن البراء. طيب شنو الفائده العميق الذي أخذ من هذا الحديث؟ أولاً أحسنت أختي زينب، قتلة الأنبياء هذا ما يستغرب منهم، هم يعلمون أنه نبي يبي يقتلونه بعد. يا أخي ما أدري إيش العقل، إيش موجود في داخل جماجمهم؟ في عقل ولا لكنكم حذاء موجود؟ ما أدري ولا حسد. حسد يخليك تقتل النبي وهم يعلمون أنه نبي بشهادة أحبارهم وعلماء أنه نبي يبي يقتلونه. في مشكلة يا أخوة في بنية هؤلاء القوم. هذا أولا حرصهم على قتل الأنبياء، وآخر نبي في آخر الزمان نبي يقتلونه بعد، وعندهم هذا فخر. الأمر الثاني الاغتيالات. الأمر الثاني الاغتيالات. لابد أن نعلم أن الاغتيالات هي وسيلة يهودية من وسائلهم للتخلص من خصومهم. هؤلاء أيها الأخوة لما كانوا يقتلون الأنبياء كانوا يقتلونهم لأنهم يرونهم خصوم لهم. هنا لا نفهم لماذا كان الأنبياء يقتلون، لماذا كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء يرونهم خصوما، يبقون يعيشون حياتهم بالهوى والطيش والضلال والفساد والتعري والفتن، فيأتي النبي يقول حرام لا يجوز افعل لا تفعل يا. فاتخذوا انبياء الله خصوما لهم فقتلوهم. شفتوا شلون الان نفهم، الان نفهم تاريخهم. اتخذوا الانبياء خصوما لهم فقتلوهم. فيا قضية الاغتيالات الى يومنا هذا من بني تاريخ بني اسرائيل، ودائما ما هم اغتيالاتهم لأشرف الناس وأطهر الناس سبحان الله. وهني نقطة جوهرية، تأتي نقطة جوهرية، ركزوا معي يا أخوة. هذا التحليل لن تجدوه بالجماعة، لو فتحتوا أي كتاب في تفسير الأحاديث وشرح الأحاديث لن تجدوا هذه الإسقاطات. نحن ودنا اليوم نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونفهمه، ثم نجد إسقاط هذا الحديث على الواقع حتى نحن نكون واقعيين ونستفيد من كلام الله عز وجل ومن حديث رسوله عليه الصلاة والسلام، ونطبق هذا الحديث في واقعنا ونعرف عدونا وخصمنا. فهم عندهم وسائل من وسائل الخبيثة التصفية الجسدية الاغتيالات. شنو نوع الاغتيال الذي يسلكونه؟ الاغتيال الحسي البدني، تصفية جسدية. فإن عجزوا عن ذلك لجوا إلى الوسيلة الثانية، الاغتيال المعنوي. يلجؤون إلى الاغتيال الجسدي الحسي، فإن عجزوا لجوا إلى الاغتيال المعنوي. ونموذج الاغتيال المعنوي يأتي معنا في الحديث التالي. سنربط بالحديث الآن والحديث الذي بعده. شفتوا شلون؟ خليكم تعيشون هذا الحديث، خليكم تعيشون الأحاديث وتفهمونها وتسلمونها في واقعكم وتوسعون مدارككم فتفهمون واقعكم. الحديث 26 ضعوا عنوانا له محاولة يهودية لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي للحديث اللي بعده 27. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. وذكر قصة قتله. طبعا هذا الحديث اختصرته في صحيح مسلم، لو تفتحونه تجدون قصة مطولة لكيف أن محمد مسلمة قتل كعب بن أشرف، لكن هنا ذكرتها اختصارا. هنا عندنا جوانب متعددة في هذا الحديث، واي من التركيز. ولو تدرون شرح هذا الحديث وطريقة قتله، يعني تشوفون أن محمد مسلم هذا داهية، هذا من دهاة العرب. حتى في أحد ألفاظ الحديث أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستخدم يعني المواراة، أنه يوري، طيب، أنه يستخدم يعني أسلوب لجر كعب بن أشرف. يستخدم التورية، يعني استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يستخدم أسلوب التورية حتى يقدر يعني يحقق مطلب النبي عليه الصلاة والسلام. قصة جميلة. طيب الآن خلنا نشرح الحديث. من هو كعب بن أشرف؟ كعب بن أشرف هذا يعني أبوه مو يهودي، أبوه كان من سكنة المدينة المنورة، فهو ابن اليهودية. نرجع على نفس الموضوع، ابن اليهودية، أمه يهودية، وعاش عند أخواله، عاش عند أخواله في المدينة المنورة. سبحان الله، لأنه ابن اليهودية فكان أكبر، أكثر إجراما وأكثر طغيانا. طغيانا لدرجة أن لما ترجعون لهذا الحديث في صحيح مسلم يسميه طاغوت اليهود. كعب الأشر سماه طاغوت اليهود، يعني لو واحد يهودي أصلي من أب من أم وأب يمكن شر أخف، لكن ابن اليهودية العين وأخبث. هذا تفسرون ليش بس ملثم يكون ابن اليهودية، ومجرمين أكثر. أي نعم. الشاهد لقب بطاغوت اليهود، وهذه القصة في آيات منزلت علي. أي نعم. ألم ترى إلى الذي أبين لكم بعض شره؟ هذا الرجل كان فصيح وكان بليغ وكان الشاعر، طيب، وكان سيد قومه، لكن عندها المواهب استخدمها في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا، في سبه وشتمه والطعن فيه، هذه جريمته. عنده مهارة أدبية فصحى وعنده شعرية وكذا، استخدمها في المسار الخطأ. وهذا هو الاغتيال المعنوي، والاغتيال المعنوي صار له أسلوب من أساليب إسقاط القدوات. اغتيال حسي سهل، هذا قتله. ساعدك ما نلجأ، ليش اغتيال حسي؟ خلينا نسوي اغتيال معنوي، نشوف حجم الشرس عليه، وطرح وجمعون أخطاءه وأشياء كذب عليه، وهذه كذا وفعل كذا، والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي سهل يقتالون أي شخصية. طيب هذا الشخص فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ويمخطع ويمخطع، يعني يقومون خاصة المصلحين والمشايخ، يعني حتى المشايخ المصلحين لا يسلمون من هذه الوسائل، يسمون الاغتيال معنوي. الآن مثلا أنا كشخص كحسن حسيني، الآن جاءت أيام كريسمس وكذا، وأنا عندي مقاطع واضحة في نقدي وكذا بالنسبة لي على الفردين، يبون لي صورة أنا مثلا واقف مع قسيس وواقف مع راهب نصراني، وأنا أعطيهم كتاب، والكتاب اسمه العذراء والمسيح، وعلي أعطي اسمي، أعطيهم شنو إيش معناته؟ هدايا، لا أعطي كتاب عشان يقرأ، في هذا الكتاب فيه العقيدة الصحيحة. بس شوف شلون يحبك، حبك صورة كما هي، بس شوف هو شفته أني أنا أذهب إليهم وأبتسم معهم وأضحك معهم وأخذ كتبهم. تخيل، هذا ضمن الاغتيال المعنوي. وفي لها وسائل مدرسة كاملة في الاغتيالات المعنوية. فهذا كعب بن أشرف هذا الطريق، شاعر فصل. الشعر في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤلف المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأمور كان يفعلها خشية. لكن وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، وشوف شرع هذا الرجل حتى يكون مستوى خبثة مرة له من مكة المكرمة يؤلف المشركين عليه، يحرضهم، يعني يودي لهم تقارير النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فليش من تقاتلون؟ ليش ما تقاتلون؟ تعليل ريسكو مشركي مكة، قالوا يا أخي إحنا أميين، إحنا أميين، إحنا وثنيين نعبد الأصنام، أميين ما عندنا كتاب سماوي، طيب توارثنا عبادة الأصنام، أما أنتم اليهود والنصارى أنتم أهل الكتاب، يعني أنتم تقرؤون وتعرفون أنزل عليكم الكتاب، تزعمون أنه سماوي من عند الله عز وجل. نسألك سؤال، نسألك كعب بن أشرف سؤال، أينا أهدى نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا سؤال واضح، بفروها يهودي حتى لو كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام لكن يؤمنون بالله وينفون الشرك والشريك عن الله عز وجل، يعني غير أنه يدعو لمكارم الأخلاق هو قاعد يحارب الشرك الوثنية، وهؤلاء يعبدون الأصنام والأوثان، يعني منتهي أمرهم. إيش قال كعب بن أشرف؟ قال اعبر لدينك، كأن كعب بن أشرف ما يعرف شنو الوثنية، كأنه يجهل الوثنية ولا يعرف أن المشركين يعبدون الأصنام، وكأنه مو في مكة عند الكعبة في 300 صنم يشوفهم عند الكعبة، كان ما يدريها. شوف كيف يقومون بهذا الدور، اعبر لدينك. يقال أن المشركين قالوا إحنا كذا نصل الأرحام ونطعم الطعام والحجيج ونخدم الحجيج وكذا، يعني أعطاهم الجانب هذه. فماذا فعل كعب بن أشرف؟ سبحان الله، وأنه لا يعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام يدعو للتوحيد ويعظم الأنبياء ويؤمن بهم، وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالتوحيد ويعبدون الأصنام. فقال والله أنتم أهدى من محمد وصحبه، من محمد وصحبه، سبحان الله. فأنزل الله تعالى في القرآن ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، كفر مجرد أنهم أهدى سبيلا، شيء عجيب، شيء عجيب. وبعدين الآيات في سورة النساء تنظر هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا هو كعب بن أشرف مجرم. المهم شره زاد، و فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة من يخلصني من كعب بن أشرف؟ فإنه إيش؟ فإنه قد أعطى الله ورسوله، يعني الآن استحق القتل، استحق القتل على الجرائم التي ارتكبها وعلى العهود التي نكثها لشدة إيذائه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال محمد مسلما يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ تبغين أن أقتله؟ قال نعم. فقام محمد بن مسلمة وسار إلى حصنه ليلا فقتله، في قصة طويلة راح إلى حصنه. سبحان الله يا أخوة، حصن كعب بن أشرف حصن منيع، جدار يمكن عرضها بهذا المستوى، كنا من قوة ومتانة حسنه إلى الآن موجود، بقايا حسنه موجود، وأنا رحت المدينة وشفت حسن كعب بن أشرف إلى الآن موجود بقايا حسنه، سبحان الله. فسوى له مكيدة واستدعاه حتى قتله. لما علم اليهود بقتل كعب بن أشرف فزعوا وخافوا، وغدوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له طرق صاحبنا فقتل، يعني أتى واحد طارق في الليل وقتل، وسوا روحهم أغبياء مفاهمين. فذكر لهم النبي عليه الصلاة وسلم كان يفعله، عدد لهم جرائم، فعل كذا وكذا وكذا وكذا، استحق القتل. فهني عاد هدوا، ثم كتب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المسلمين وبين اليهود عهدا وكتابا. وعنوان لهذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل طاغوت اليهود. يقول ما هي أعمال كعب الأشرف التي وصلت إلى حد الإيذاء؟ إحنا قاعدين الصبح شو قاعد نتكلم؟ يا رب ماذا نقول من الصباح؟ أقول لك في نزلت في آيات القرآن هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسبه وشتمه، وبعدين بينه وبين اليهود اتفاق خان العهد، هاي يسمونه خيانة عظمى، أنك أنت تروح للعدو الخاص بقريش وتقلب أهل قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمونه خيانة عظمى، حتى لو كان مسلم سيقتل، حتى لو كان مسلم. يقول لي السؤال هذا الله المستعان. ولذلك الناس يأتون بهذا الحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام قتل كعب بن أشرف من الشبهات وكيف كذا بعض النصارى بعض الأعداء الدين. طيب العمل اللي سواه هو عمل إعلامي يعني مضاد، اغتيال معنوي، يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين الاتفاق بين اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام اتفاق. الأمر الثاني أنت قاعد تنتقل إلى معسكر العدو وبينك من اتفاق أنهم يحمون المدينة، كل من يقصد المدينة من عدو خارجي يجتمعون معا للدفاع عن المدينة. الحديث الذي بعده ايوه الحديث يا جماعه هذا طويل بس ركزوا عليه، هذا سبحان الله من اجمل احاديث في بني اسرائيل، هذا الحديث من اشمل الاحاديث في وضع اليهود وقبائلهم في المدينه النبويه. مع اختصار هذا الحديث يعني مع جمله هذا الحديث تجد انه هو يعني لخص لك وضع اليهود واقسام اليهود في المدينة النبوية وكيف تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام. فركزوا معي يا أخي، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجاله وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمنهم وأسلم، وأدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. نعم ركزوا معي، صوت واضح، واصل الصوت. ركزوا معي يا أخو، هذا حديث جدا مهم يختصر لك وضع اليهود وأقسام اليهود في المدينة وإيش كان تاريخهم المدينة وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع تدريهم وخيانتهم. مجموعة من اليهود كانوا في المدينة، أقسام و وطوائف. أبرز قبائل اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وفي غيرهم أيضا. هذه القبائل كانت تسكن المدينة المنورة، كانت تسكن المدينة المنورة قبل الهجرة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عقد معهم عهدا واتفاقا، لكن هؤلاء اليهود نقضوا العهود. فناخذ الآن مجموعة مجموعة حتى نعرف ماذا فعلت بنو قينقاع وماذا فعلت بنو النضير وماذا فعل بنو قريظة. نأتي أولا بني قينقاع، هؤلاء أول من نقض العهد بين النبي عليه الصلاة والسلام أول من نقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل؟ هؤلاء تعرضوا لامرأة مسلمة، هذه امرأة مسلمة كانت في سوقهم تشتري، كانت جالسة، فاتها يهودي وأخذ طرف من ثوبها وعقده، فلما قامت هذه المرأة المسلمة العفيفة انكشفت عورتها وظهرت سوتها، فضحكوا عليها وكان في السوق مسلم، فغضب لهذا الأمر وقام إلى اليهودي فقتله، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه ونبذوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم الآن كيف وقعت الخيانة؟ يعني هو لو فعل يهودي واحد وأخذوا على يدي انتهى الموضوع، لا، ويضحكون يشاركوا ويشاركوا التنظيم كلها. ولما هذا اليهودي ولما هذا المسلم قام إلى هذا اليهودي وقتله، طيب، هم اجتمعوا كلهم على قتل هذا المسلم، وبهذا نقضوا العهد، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة وأخرجهم منها. انتهينا من بنو قينقاع، من بني قينقاع. نأتي الآن إلى بني النضير. هؤلاء خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله بإلقاء حجر عليه. هذه جريمتهم أكبر. هو كان في ديارهم، فخططوا أنه يلقون حجر عليه فيموت. حتى يا جماعة طريقة الاختيار غبية، يعني حق الغباء شيء مستفعل فيهم. طيب حتى لو قتلته أو أصيب النبي عليه الصلاة والسلام، سيعرف أنكم أنتم قمتم بهذا الجريمة. لكن انظر كيف الشيطان يزين لهم مكرهم وكيدهم وخبثهم، وهم يعلمون أنه نبي نوح عليه، وفعلا أتاه الوحي وأخبره بكيد اليهود، وأوحى الله تعالى لي بذلك. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم عن المدينة أيضا، وكان إجلاهم بعد غزوة أحد. وفي بني النضير نزلت سورة الحشر، سورة الحشر نزلت في بني النضير. الآن تمر معكم قصة، اقرأوا سورة الحشر الآن تتضح عندكم المعاني. أيوة، نأتي الآن إلى المجموعة الثالثة، إلى بني قريظة. هذا كان عندهم نقض سابق العهد، نقضوا العهد قبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام من عليهم وعفى عنهم كما جاء في نص الحديث، لكن ما نفع فيهم المن، فقاموا بنقض آخر، وهذا النقض للعهد هو خيانة عظمى، يعد من ضمن الخيانة العظمى. كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود اتفاق المدينة أنهم يحمون المدينة، فإذا في أي شيء غزو خارجي يتعاونون جميعا، هذا العدو الخارجي سيقصد اليهود فالمسلمون يقفون مع اليهود ضد هذا العدوان الخارجي، لو أتى هذا العدوان الخارجي على المسلمين على اليهود يقفون مع المسلمين في صد هذا العدوان. اتفاق واضح وظاهر، مو عاجبكم لا توقعون العهد، لكن مدام اتفقتم العهد، مدام وقعتم العهد، مدام وقعتم العقد، عليكم أن تلتزموا به. أي نقض لهذا العهد خاصة في المسائل الكبيرة السياسية هذا تعتبر خيانة عظمى. شو اللي صار لما غزت الأحزاب؟ هذه القبائل العربية وعلى رأس قريش اجتمعوا لقتال المسلمين ووصلوا للمدينة. طيب المفترض ماذا من اليهود؟ أن يفوا بالعهد ويقاتلوا مع المسلمين لصد العدوان. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من يذكرهم بهذا الاتفاق، فقالوا أي عهد؟ أي اتفاق؟ لا إله إلا الله، يعني ما قاموا بحد بالمخادعة، نعم بين اتفاق وكذا مو مشكلة نشوف أمورنا، لا لا لا، أصلا هم كانوا يقلبون المشركين على المسلمين، ولما شافوا أن خلاص الآن الأحزاب اجتمعت على طول وهي وجوههم، قال ما في اصلا بين لا بيننا وبين النبي عليه الصلاه والسلام ما في اي اتفاق ولا عهد. تخيل قمه الوقاحه، هذا يتعاملون بهذه الطريقه مع نبي من الانبياء، فكيف الان يجيني واحد يقول بيني وبينهم اتفاق او عهد او صلح؟ هم ما يعرفون شيء اسمه صلح ولا صلى الله عليه وسلم لبيته قبل ما يخلع ثيابه ولباسه نزل عليه جبريل. قال ما انتهت المعركة إلى اليهود إلى بني قريظة. نعم. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام توجه مع الصحابة إلى بني قريظة حتى قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة حتى يبينهم العجلة. ما في راحة، ما في، ما انتهت المعركة، المعركة ما انتهت معهم، الأمر روح لهم. سبحان الله. وفعلا توجه الصحابة إلى بني قريظة وتم حصارهم 25 يوم، حاصرهم في دورهم وقصورهم، حاصرهم في بيوتهم، حاصرهم في دورهم وبيوتهم وحصونهم حتى أتعبهم الحصار وأنهكهم. طيب، ثم قذف الله تعالى الرعب في قلوبهم، خافوا، بدأ يخافوا، فقالوا خلاص احنا بنستسلم. طيب تنزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بننزل على حكم سعد بن معاذ. كان بينهم وبين سعد بن معاذ اتفاقية يعني ومعاملة قبل الإسلام، قالوا هذا يكون أرأف بنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وراحوا إلى حتفهم بأرجلهم، قالوا نبغى حكم سعد بن معاذ. يعني معاذ كان مصيب في الغزوة، سبحان الله، فكان مصاب وكان يعني في آخر أيام حياته. وفعلا قضى فيهم سعد بن معاذ بهذا الحكم الذي ذكر في الحديث، فإن رجالهم هؤلاء كلهم متآمرين خيانة عظمى. وهذه الآن حتى دساتير يعني الآن يذكر هذا الحديث أنها صارت جريمة، كيف المسلمون قتلوا اليهود كذا كذا كذا، هذه مو جريمة، هذا قضاء وحكم وعدل. اللي قاموا به هؤلاء هم مو واحد اثنين، كلهم ما حد انكر عليهم. فهذه جريمة جماعية وتسمى خيانة عظمى، حتى في القوانين والدساتير الدولية الآن تسمى خيانة عظمى وعقوبة القتل. وبعدين هو بإمكانه لما نزلوا كان يقتلهم، بإمكانه هو يقتلهم، خلاص هم حاصرهم يستسلمون. فقالوا ما نبغي الحكم يا رسول الله، نبغي الحكم سعد بن معاذ، هم اللي اختاروا المحكمة القضاء واختاروا القاضي، هم نريد حكم هذا الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام الآن لا يتحمل أي مسؤولية على القرار الذي سيصدر. سعد بن معاذ هم اختاروا هذا القاضي وهذا المحكمة، فنبغي هذا الحكم، ترضون فيه؟ قال نعم. وحتى سعد بن معاذ وقف بين فريقين، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، قال لهم اليهود إذا حكمت فيكم ترضون بحكمي؟ قال نرضى بحكمك. والتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بجلالا وتعظيما وقال يعني كلمة عودة، لكن قالها سعد بن معاذ، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أيها النبي، أترضى بحكمك؟ فقال سعد بن معاذ أما حكمي فيهم أن يقتل رجالهم فتسبى نساؤهم وتقسم أولادهم وأموالهم. هذا كان حكم سعد بن معاذ، وفعل حصل لهذا الأمر وصاروا قتل الرجال وصار يعني أموالهم غنيمة للمسلمين. إلا أن بعض من هؤلاء اليهود أسلم، سبحان الله، يبقى في فسحة ومجال. فالذين أسلموا أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل إسلامهم، لكن الواحد يبي يبقى على الكفر، راضي الكفر، راضي بالقتل، خلاص أنت تريد هذا الأمر. طيب، فأسلموا فأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا الآن انتهينا من اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. في الحديث أيضا هناك يهود آخرون، بنو حارثة، ويهود أيضا من قبائل أخرى، أقليات يهودية. فكل هؤلاء أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وبقي اليهود خيبر، وسنأتي عليهم بإذن الله تعالى. وضعوا عنوان هذا الحديث معاقبة اليهود بسبب غدرهم. نعم. باختصار ذكرنا كل قبيلة من هؤلاء كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وشو كانت خيامتهم. الأولى قتل، الثاني محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث خيانة العظمى. كل قسم العن من الثاني. الآن نأتي للحديث الذي بعده. هذا الحديث يتكلم عن أقليات أخرى من اليهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا فاسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا فاسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة، فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث جدا مهم، مكتوب معي. بالحديث السابق تكلمنا عن أبرز جماعة اليهودية الموجودة، تكلمنا عن بني قينقاع وبني النضير وبني قريبة وبني قريبة. الآن نتكلم عن أقليات يهودية موجودة أيضا في المدينة. كيف تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إذ خرج عليهم فقال لهم: انطلقوا إلى يهود، يعني لنذهب إلى هذه الأقليات من اليهود الموجودين في المدينة، أريد أن أبلغهم ببيان عام. والذي يظهر كما قلت أن هؤلاء في البقاء من اليهود هم الذين تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فهذه الحادثة وقعت بعد إجلاء هؤلاء اليهود. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم دعاهم للإسلام. شوف البداية هذه الطريقة، أدعوهم الإسلام: يا معشر اليهود، أسلموا تسلموا. ماذا كان رد اليهود؟ قالوا: قد بلغت وأديت ما عليك، أنت أديت اللي عليك، تبغى توصل الإسلام، وصلت الرسالة، يعني ما نبغى نسلم. خلاصة الكلام: أنت أديت اللي عليك وإحنا ما نبغى نسلم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أريد، يعني أنا أبغي إقراركم بأني فعلا قمت بواجب التبليغ وواجب إقامة الحجة عليكم. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب عليه ثلاث مرات: أسلموا تسلموا. وكل مرة يقولون: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة: اعلموا أن الأرض لله ورسوله. هذه رسالة قوية، معناها سلطانكم على الأرض انتهى. لأنهم كانوا شبهون، هم اجتمعوا في منطقة يعني غرب الجزيرة العربية ينتظرون ظهور آخر الأنبياء، لهذا اجتمعوا في هذه المنطقة وقالوا أن هذا النبي آخر الزمان إذا أتى بيكون منا وفينا، وإذا ظهر هذا النبي سيحكم وسيكون له سلطان وسيعود سلطان على الأرض مثل ما كان في أيام داود عليه السلام. عرفتم؟ فلما الآن جاءتكم تبغون سلطان على الأرض، تبغون تكون لكم كلمة وانتشار، أسلموا تسلموا. الإسلام دين الله الذي سيبقى، وهذه الشريعة السماوية التي ستبقى، القرآن سيحكم الأرض، فأسلموا. هذا معنى هذا الحديث. ما يبغون الإسلام، ما تبغون الإسلام، إذا سيزول ملككم وسيزول سلطانكم، حلمكم راح، حلمكم انتهى. ولذلك كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، حتى لأنه يعلم إيش أحلامهم. اعلموا أنما الأرض ورسوله، بمعنى من سنن الله تعالى في كونه أن الأرض يورثها الله تعالى لعباده المؤمنين الصالحين. وبهذا زال سلطان اليهود عن الأرض، وآن أوان إخراجكم من المدينة. ولذلك قال إيش؟ قال فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه. يعني إذا عندك مال خذه معاك وانت طالع، وإذا كان هذا الشيء مما لا يمكن نقله مثل أرض عقار، بيع هذا العقار والأرض وخذ ماله ثم اخرج. فإن الأرض لله ورسوله وقد أورثها الله تعالى للمسلمين. هذا المعنى. ومن هذا كتب هذه المعلومة، ومن هذا نستفيد أن حيثية استحقاق الأرض هي تحقيق العبودية وليس التاريخ ولا النسب ولا الأقدمية. الله أكبر. هذا أفضل رد على كل صهيوني أو متصهين يقول نحن أهل الأرض ونحن تاريخنا وإحنا الأقدم وإحنا بني إسرائيل وما أدري إيش وكذا وكذا وكذا، ولا استاذ ولا كيف. حيثية استحقاق الأرض هي تحقيق العبودية وليس النسب وليس التاريخ وليس الأقدمية. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. ضعوا عنوان هذا الحديث: لا سلطان لليهود على الأرض. نعم. نأتي للحديث الذي بعده. نعم. خلوكم معي يا أخوة، خلوكم معي، لا يجيب لي واحد استطرادات وقواعد وما أدري كوبي بيست. طيب يهود وكذا، خلونا في الدرس وفوائد الدرس، لا بس واحد يذكر بعض الفوائد اللي تأتي مباشرة لا مانع، لكن لا تكون أشياء أخرى حتى لا يتشتت أحد. وهذا يا جماعة حديث جدا مهم، والفوائد التي استخرجناها مهمة جدا، وهذا تفيد أهل فلسطين، وهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يسمعوه، وهذا الحديث لا بد أن نؤمن به ويكون شعارنا هذا الحديث ونرفعه، أن استحقاق الأرض في تحقيق العبودية وليس الأرض ولا الأقدمية ولا النسب ولا كلام الفاضي. اللي حقق العبودية سيكون سلطان له. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الأرض لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ساعات يعني يرد على الشبهة، يجيب يستعرض التاريخ وكذا، وكان بعد هؤلاء وقبلهم الكنعانيون والكنعانيون والعرب وما أدري إيش، يجيب الأقدمي معهم. هذا ما ينفع مع هذا الكلام، هذا لا ينفع مع هذا الكلام. أجبهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبس. الحديث ثلاثة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر، شوفوا الآن تكلمنا في الحديث الذي قبل هذا، تكلمنا عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقل حديثه من تكلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أتلاهم عمر إلى تيماء وريحاء. الحديث 28 احنا تكلمنا كيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه، صح؟ والحديث 29 كيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع اقليات يهوديه سوى الطوائف الكبيره. طيب في هذا الحديث في 30 نتكلم عن يهود خيبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجل اليهود كلهم قبل ذلك، أغلب اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام أجل أغلب اليهود من المدينة، وبقي يهود خيبر الذين أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أموالهم. هم لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر ثم انتصر عليهم، خلاص أسقط في أيديهم. الآن مفروض الحكم والكلمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه منتصر. فاليهود يعني طلب وطلب، قال خلينا على الأرض احنا نزرعها، واللي يخرج من هذا الثمر يكون نصف لنا ونصف لكم. انتم بهالطريقة يعني احنا نكفيكم العمل على الأرض وكذا، فهذا يكون لنا ونصف ثمر لكم. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقروا على هذا مقابل العمل اللي يعملون، وهذا يسمى عند الفقهاء عقد المساقات، عقد المساقات. طيب، هذا يعملون ومقابل عملهم يأخذون نصف الثمر، والمسلمون يأخذون نصف الثمر مقابل أن الأرض صارت ملكهم. طيب، والفقهاء استخرجوا فوائد كثيرة من هذا الحديث. فهذا الاتفاق الذي جرى بين اليهود وبين النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا قال في الحديث نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني هذا الاتفاق مو للأبد، هذا لأجل معين لفترة معينة. فاليهود في هذه الحالة بقوا في خيبر يعملون في الزراعة، والثمار يعني تخرج من الأرض نصفها لليهود ونصفها للمسلمين. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اتفاق جاري، ومات الصديق رضي الله عنه وهذا اتفاق جاري، واليهود خيبر موجودين، إلى أن أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت خيانة من اليهود، يعني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مو هو اللي بادر في إخراج اليهود، لا صارت خيانة. اللي صار باختصار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة ذهب إلى خيبر فشافوا اليهود وغدروا به وضربوه. ضربوا من؟ عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما. فإني صار تعدي يا غباء يا جماعة، والله غباء. تدرون أنا شو دركم أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أبقوكم على الأرض تستحقون الإجلاء، فأبقوكم على الأرض في اتفاقية، أنتم تخونون وتظلمون ابن الخليفة. ولذلك يا جماعة أقول ترى في غباء مستحكم على هؤلاء، في غباء مو طبيعي. والصورة الذهنية اللي حاطين عن هؤلاء أنهم عباقرة وأنهم أذكياء، أبدا من أغبى الشعوب، من أغبى الشعوب. وعلى أن الفلسطيني يستغلون غبائهم فعلا، هم يستغلون غبائهم. المهم يعني شو الغباء؟ يعني هم شعراء وفوق يطردون، فتأتون وتعتدون على ابن الخليفة. المهم عمر الخطاب رضي الله عنه بعد هذه الخيانة أجلاهم، وأيضا أعطاهم قيمة الثمار التي لهم، يعني ما حتى أخذ حقهم، لا الاتفاق جرى كما هو، الثمار لكم خذ الثمار لكم وأخرجوا من المدينة، وأجلاهم عمر الخطاب رضي الله عنه عن المدينة. ضرع عنوان هذا الحديث إجلاء يهودي خيبر. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.